الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يسمع لنا الحديث 23؟ من حافظ الحديث 23؟ الحديث 23 يلا. نعم قف قف وارفع صوتك. أبي مالك الحارث بن حصن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان، وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والقرآن حجة، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فبائع نفسه. الله هذا يحتاج جائزة زيادة. هذه شوف هذه جائزة من الإدارة. هذا اللي يحفظ الأحاديث، اللي يحفظ الأحاديث. ها يلا. نعم والحمد لله تملأ، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان أو تملأ. والصلاة والصبر حجة معتقها. أحسنت. وصلوا هذه. أعطى اللي خلف أعطى. وصلوا للأخونا جزاه الله خير. ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك، إن شاء الله تكون من حفظة القرآن والسنة. أبي مالك الحارث بن حصن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فباع عن نفسه فما تقوها أو من تقوها. من يلا الطهور شطر الإيمان. الطهور أحسن صح. الطهور شطر الإيمان. والصلاة والصبر أحسنت. وصلوا لهذه. خلاص خلاص يا شباب، ما شاء الله وايد. هاي حق الدرس الجاي، حق الدرس الجاي يا شباب. ننتبه يا شباب، ننتبه ما عليه. خلاص ننتبه، وايدين ما شاء الله سمعوا. ناخذ الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع للحديث، يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. هاي يا شباب وين سارين؟ ها وين سارين؟ بعد ما خلصنا الدرس وين طالعين يا شباب؟ يلسوا الحين، بس 10 دقائق بنخلص الدرس. نستمع يا شباب. الطهور شطر الإيمان. نكتب الفائدة الأولى هنا، اكتبوا يا شباب: الحث على الطهارة. نكتب الحث على الطهارة. الحث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا على الطهارة. ما عندكم أقلام؟ ما عندكم أقلام ولا دفاتر؟ ليش؟ اكتبوا يا شباب، اكتبوا الحث على الطهارة. الحث على الطهارة. الحث يعني التشجيع. الحث على الطهارة. تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور يعني الطهارة شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. طبعا النصف لما يقول شطر أو نصف لا يلزم أن يكون بالنصف تماما، ما يلزم، يعني مثل العرب تقول السنة نصفها شتاء ونصفها صيف، هكذا يقولون، ممكن يكون الصيف زيادة، الشتاء مثلا 4 شهور 3 شهور عادي. مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. مثلا قال بعض العلماء قال لا أدري نصف العلم، كلمة لا أدري نصف العلم، يعني الواحد ما يقول شيئا لا يعلمه، فإذا سئل عن سؤال ما يعلمه يقول لا أدري، هذه نصف العلم، يعني يدل على أنه يخاف من الله تعالى. المهم فالطهور شطر الإيمان، يا شباب انتبهوا يا أمنا، الطهور شطر الإيمان، فهذا يدل على أن الطهارة لها منزلة عظيمة. لماذا كان الطهور شطر الإيمان؟ الحث على الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الطهارة، لماذا كان الطهور شطر الإيمان؟ لماذا؟ يا شباب أحسنت، تخلية يعني طهور وتحلية بالصلاة والذكر. أحسنت، لأن الصلاة، أحسنت، الله أكبر، إجابة تمام. يقولك الصلاة هي عمود الدين، هي حقيقة الإيمان، ومفتاح الصلاة ماذا؟ الوضوء. هل الصلاة تصح بدون وضوء؟ ما يصح. فإذا الطهور له منزلة عظيمة، الطهور شطر الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني تكون متوضئ في كل أوقاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالوضوء، في حديث السواك لكن هذا أيضا في الوضوء ثبت، لأمرتم بالوضوء مع كل صلاة، يستحب لك مع كل صلاة أن تجدد الوضوء. الآن كثير من الشباب والبنات لما يأتي وقت الصلاة يقول قوم توضأ، يقول لا متوضي ما أريد يتوضأ كسلان. لماذا؟ الوضوء يجدد النشاط، يجعل روحك نشيطة للعبادة. الوضوء لماذا كان نصف الإيمان ولماذا كان من شروط الصلاة؟ لأن يا شباب هذا من الأدب مع الله. أنت إذا أردت أن تذهب إلى ملك، قبل أن تذهب إلى الملك ماذا تفعل؟ تتطهر وتتعطر، صح ولا لا؟ نفس الشيء في الصلاة، أنت تقف أمام الله، نعم نعم، ملك الملوك سبحانه، فأنت عندما تذهب إلى الصلاة تتوضأ، الوضوء يكفر السيئات، يخرج السيئات من كل أعضائك، فتكون مستعدا للقرب من الله جل وعلا. طيب نعم أحسنت، قول لما تنشر صلاة الفجر الشيطان يكون عقد أو بال في الخيشوم الإنسان، هذا ثبت في الحديث، فعندما يتوضأ تنحل هذه العقد، تتنشط. ذلك الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أنت عندما تتطهر وتتوضأ الله تعالى يحبك، دائما تكون على طهارة مستعدا للقرب من الله والصلاة في أي لحظة. قال الطهور شطر الإيمان. طيب لما ذكر التخلية مثل ما ذكر أخونا ذكر التحلية، تخلية يعني تصفية، صفي صفي نفسك، الوضوء طهرت من السيئات، مثل ما تطهر نفسك من السيئات طهر قلبك بعد الوضوء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كلها تخلية تصفية. ثم تأتي التربية والتحلية بذكر الله، فقال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. طيب إذا نحن نسينا ما كتبنا السؤال اللي قبل، نكتب لماذا كان الطهور شطر الإيمان، لماذا كان الطهور شطر الإيمان، لماذا كان الطهور نصف الإيمان؟ نعم أنا أقول لكم جواب، ما عليه، لماذا كان الطهور شطر الإيمان، لماذا كان الطهور شطر الإيمان؟ لماذا كان الطهور شطر الإيمان؟ اكتب لأنه مفتاح الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة. والصلاة عمود الدين، والصلاة عمود الدين، لأنه مفتاح الصلاة، والصلاة عمود الدين، والصلاة عمود الدين. ممكن أيضا، هذه أجوبة أيضا، ما هذه أجوبة طويلة ما تناسب الصغار، لكن أنت اكتبها عندك. طيب، ثم الفائدة الثانية أيضا، الحث على ذكر الله، الحث على ذكر الله، الحث على ذكر الله، أن نكثر من ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان. شوف كيف الحمد لله عندما تشكر الله، هذه تملأ ميزانك يوم القيامة. جاء في الأثر أن الميزان لما يوضع يوم القيامة لوزن أعمال الناس يكون هذا الميزان عظيما يسع السماوات والأرض، فتقول الملائكة يا رب لمن هذا؟ يعني معقولة بني آدم فعلوا من الطاعات يعني بهذه الكثرة؟ فيقول نعم لمن شئت من خلقي. ليش؟ لأن هذه الأذكار العظيمة عظيمة عند الله تملأ الميزان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان، من يكمل كلمتان حبيبتان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ما هما؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. دائما كرروا هاتين الكلمتين، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وأنت في الباص، وأنت في الطريق، وأنت جالس، وأنت تلعب، وأنت تأكل، في كل مكان أذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل أحيانه، حتى إذا جئت يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أي تسبيحة، أي تحميدة ستراها في ميزانك يوم القيامة. إذن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. شوف كيف يعني الفضاء كله اللي بين السماء والأرض، تخيل هذا يعني مكان لا يعلم حجمه إلا الله، حتى اليوم ما يعرفون، ما وصلوا إلى يعني شيء من هذه الكواكب، فكيف بالسماء؟ تخيل ما بين السماء والأرض كله يمتلئ حمدا وتسبيحا لله. فأكثروا من ذكر الله يا شباب، أكثروا من ذكر الله. اللي يكثر من ذكر الله قلبه يتعلق بالله، يحب الله أكثر، ما يلعب كثيرا. اللي يذكر الله كثيرا ما يلعب كثيرا. صحيح، أنا أقول لكم بصراحة، كلما أكثرتم من ذكر الله وأنتم صغار الله تعالى سيختاركم. أنتم ما شاء الله الآن عددكم كثير، لكن الله سيختار من لهذا الدين، لهذا العلم، ما ندري، أكيد مو بكلكم بتكونون علماء، الله أعلم، لكن الله يختار من يختار، من يحب. وإذا رأى الله منك اهتماما بالعلم اللي تدرسه وعملا بالعلم الذي تتعلمه سيختارك الله تعالى لنصرة دينه، اجعلك تعلم الناس الدين، تنشر الإسلام بين الناس. هذا يكون بالصدق مع الله. إذا كنت صغيرا كنت تذكر الله كثيرا، هذه علامة عظيمة تهيئك لأن تكون ممن يخدم هذا الدين، لأن هذا لا يوجد عند كثير من الصغار والأطفال إلا من رحم الله، إلا القلة منهم، لأن أكثر الأطفال يلعبون. فإذا رآك الله من بين الصغار تقبل على كثرة الذكر، دائما تذكر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. الله يختارك بإذن الله.